بشر هذه القولة حسبت الدقى والجود خيرة يوما من قول أحمد الله أن تدعوني كنت أجهل بعدكم نعم صلى الله عليه وهي المراد بقوله والتي تصير إلى آخره. تقدم معنا أفعال القلوب اسميها ما يفيد اليقين وما يفيد الرجحان أيضا صلب القليل أصله من لحن والخبر. وهذا الثالث أو الثاني من الأقسام المذكورة أبعاد التصير تذكر عن المبتدا والخبر فتنصبهما مفعولين لها. قال ولما أفعال التحويل وهي المراد وأما أفعال التحويل وهي المراد بقوله والتي تصير سمى أفعال التصير تحويل أفعال التصير وهي تفيد أن الخبر تحول من شيء إلى شيء آخر أو أن المفعول الأول تحول من شيء إلى شيء آخر دل عليه الخبر. صيرت الطين إبريقا المفعول الأول هو الطين تحول من طين إلى إبريق فالمعنى الذي تحول إليه يدل عليه الخبر هذا هو أفعال التحويل أي تحويل المفعول الأول إلى شيء ثاني تصير إلى شيء آخر. قالوا أما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي تصير إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر هذا هو الغالب. وعدها بعضهم سبعة تصير نحو صيرت الطين خزفا سيارة نماضي والتائج فاعل بالطين المفعول الأول وخزفا المفعول الثاني. طيب أحسنت أرشاد سيارة نماضي نعم سيارة نصبها مفعولين والخزف كله معمل من طين وشوية بالنار حتى يكون فخارا أو فخارا يشوى الطين تشوى بالنار حتى يزيد بعد ذلك. قال وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا فعل وفاعل نعم إلى حرف جر وما منصور أو منصور اسمي أو حرفي إلى عملهم لكن منصور اسمي أو حرفي طيب من عمل جار مجرور متعلق بعميل جعلناه الفاء عاطفة جعلناه فعل مفعول أولا أي صيرناه إذا مفعول كان المضارع الكاف مضاف إليه. أي صيرني، قال السير حكاه ابن الأعرابي، قال السير ابن الهم، هذا المثال وهذا لله في ذاته القول إن العرب هذا لله في ذاته حكاه ابن الأعرابي قال السير ابن الهم. ولا يستعمل بمعنى صار إلا الماضي فقط، ولا يستعمل بمعنى صار إلا الماضي فقط، فلا تأتي المضارع تجعله معنى صار. هذا نقف عندما سمع من كلامه، فلا يستعمل بمعنى صار إلا الماضي فقط، نص إمام الأئمة يتوقف عنده. وهدني الله في ذاته أي طيرني. قال وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا. الله ما تعرف جواب لو. نعم لو شئت لتخذت لتخذت أجرا تخذت علم لا قال في الآية لتخذت عليه أجرا بكسر الخاء وفي المصحف بفتحها. هذه القراءة الظاهر من القراءة، من عنده هذه القراءة لتخذت عليه أجرا؟ أين هذه لتخذت عليه أجرا؟ لتخذت قراءة من؟ سبعية؟ قال قال ابن حزير وابو عمرو لتخذت بالتخفيف وكسر الخاء مثل علمت، وقرأ الباقون بالتشديد لاتخذت كسر الخاء زي ذات الوصف. أي قراءة ابن حزير وابو عمرو لتخذت عليه أجرا أي خيرت عليه أجرا. ونظير قول الشاعر اتخذت غرارا اتخذت غرارا إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. اتخذت غرارا اتخذت غرارا إثرهم دليلا اتخذت غرارا إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. وفي الحجاز بمعنى إلى الحجاز، في بمعنى إلى، كما في قوله فمدوا أيديهم في أفواههم أي إلى أفواههم، ففي ذاته بمعنى إلى، فتكون في البيت فروا في الحجاز إن يعجزوني أي إلى الحجاز، فروا إلى الحجاز كما في الآية فردوا أيديهم في أفواههم. في البيت اتخذت غرارا إثرهم دليلا، أنه إثرهم أن إذا كان بغرار شيطاني إثرهم دليلا أخذت غرار إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. قال صيّر تتعدى إلى مفعولين يصلهما مبتدا وخبر. وهنا في هذا المثال صيّرت الطين خزبا فلا يصلح أن نقول الطين خزب، فكيف التخريج؟ قلنا في الغالب هذا أحسن من التكلم. تنظر المفعولين في الغالب ظننت زيدا عمرا، ما يقال زيد عمرو، هذا أحسن من التكلم فإنه على تقدير حرف تشبيه إلى آخر ذلك. قال به بعض النحاة أن هذا أغلبي أغلب. واما ان نقول لا تنصب مفعولين يصلحون من تدعو الخبر هذا باطل، قال به بعضهم رده، بل تنصب مفعولين يصلحون المبتدا والخبر، ولكن هذا في الغالب، وقد يكون غيرهما، قد يكونان غيرهما، كما في صيرت الطين خسفا وظننت زيدا عمرا، فلا يصح زيد عمرا. على تقدير الكاف. طيب أنا ما أدري إيش يريد يقول هنا. إذا وقعت من البيانية بعد ما الموصولة هل يتعين جعل ما موصولا اسميا؟ موصولا اسميا؟ قال صالح الشيخ تكون مصدرية والعثمين يرجح أنها موصولة. يصلح هذا وهذا. يصلح هذا وهذا. يعني هذه ما هي قاعدة طردة، إذا وقعت من بيانية بعد ما موصولة هل يتعين جعل ما موصول اسميا؟ ما يتعين ولا شيء، يجوز هذا وهذا، تجعل موصولا اسميا ورجل اسمي كما في المثال الذي تقدم من الآية، قدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوه، إلى الذي عملوه من عمل أو إلى عملهم، قدمنا إلى عملهم فجعلناه هباء منثورا، يصلح أحسن أن تكون موصولا اسم، يعني موصول اسم أي الذي عملوه. قال وهب كقرني وهبني الله بذاك أي طيرني، وتخذ وترك أيضا من أفعال الباب، تخذ وترك، تخذ قرأنا واتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، صمت عليه، ومنهم من قال اتخذ تارة صمت عليه تارة صمت عليه واحدا وهو علي الفارسي، وهذا الذي يظهر الله أعلم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، لو أردنا أن نتخذ لهوا هذه فيها مصبة مفعولا واحدا، وقد تنصب مفعولين اتخذوا أيمانهم جنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومنهم من قال ما علم إلا أنها تنصب مفعولين فقط، ما علم فيها إلا أنها تنصب مفعولين فقط، طيب الآيات هذه أن تخرج على تقدير المفعول، على تقدير المفعول وفيه تكلف اتخذوهم في الآية اتخذت بيتا يقدر لها مفعولا أولا محذوفا، لو أردنا أن نتخذ لهوا أي لو أردنا أن نتخذ شيئا لهوا، لو أردنا أن نتخذ شيئا لهوا أن نقدر لها المفعول الثاني، والذي يظهر الله أعلم أن اتخذ تارة تعدى إلى اثنين وتارة تعدى إلى واحد، وما نحتاج إلى تقدير مع التي للواحد حتى نجعلها تتعدى إلى اثنين، ما نحتاج إلى هذا، في شيء من التكلف يحتاج إلى أن يقول اتخذت من نسجها بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت من نسجها بيتا، قدر المفعول الثاني، هذا التكلف اتخذت بيتا ومسجها فيه، والمعنى ما ذكر من نسجها، معنى الآية هذا. فهذا هو الصحيح فيها، أنها تارة تتعدى إلى واحد وتارة تتعدى إلى اثنين، وهو قول أبي علي الفارسي، هذا هو الصواب في اتخذ. قال واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض، طيب أحسنت، الجملة يموج في محل نصب مفعول ثاني، والشاهد تركه نصبته الحلية. معنى صيرنا، صيرنا بعضهم يومئذ يموت ببعض. قال وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. وبعده بالجميل مثل الخضري تغمد حقني أو تغمد حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. جميل البيت هذا مع هذا يحفظ مع السهم. نعم نطلب على هذا الذي لا يعرف لأحد معروفا تغمد حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. تفضل. ألم باب الإخبار لوى يده. نعم أحسنت. ربيته فعل فاعل ومفعول حتى ابتدائية بعدها إذا نعم ابتدائية. كذلك إذا جاء بعدها الفعل الماضي ابتدائية بعدها الجملة الاسمية ابتدائية بعدها المضارع المرفوع ابتدائية. نعم بعد الماضي على قول خلاف ابن مالك ليس له سلف يقول أبو حيان. أحسنت. نعم ما زائدة ما بعد إذا زائدة يا طالبا قل فائدة ما بعد إذا زائدة بعد إذا ما زائدة. أنت مولع بالنقل تفضل. نعم أحسنت. ترى كم معنى سيارة مفعول أول وأخاف عن ثاني محسن تأخذ الله القوي وضعف إليه النقل يعني بالها ما هو النقل يعني بنا صوار هذا محمود إنهم يجد شيء على أبي بلال على طول ما يقصر محمود فضل ولا بنعوض حقنا فيه. طيب نعم واستغنى في الوضع عن المسح وتعلم استغنى شاربه فاعل شاهدون عيش سند تركته ونصب وفعله تركته أخ القوم أي صيرته أخ القوم ففعل فعلته هذه. أحسنت. طيب إيش بقي الآن معنا ورد الذي نقرأ بعض مثل حاشية محتاج إليه. قال ورد كقومه رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا في أصبن المصائب حتى صار الأمر كما ترى. بسبب المصائب الذي نزلت صار الشعر الأسود أبيض والوجوه البيض سود. هذا معنى فضل رمى الحدثان. نعم أي المصائب الحدثان بمعنى المصائب أبس عرب من هنا فرد شعورهن سودا بيضا شاهد ردنا في الشطر الأول والثاني نصرد مقبولين سند من البيت الثاني الشطر الأول منه وكذلك العجز نصرد مقبولين. قال الصبان وظنوا أنهم ملاقوا ربهم التلاوة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ولعلهم لم يرد نظر القرآن ما حكم قولي نظر القرآن يستعملون هذا فما تنتظر منه الآية ولفظ الآية لعله لا يريد لفظ الآية أما إذا أراد أن القرآن مخلوق فما يريد هذا الله أعلم وأشعري أنت مستعمل هذا أقول حتى العقل السنة ربما يستعمله أي ما تنتظر منه الآية هذه لفظ الآية أن نريد هذا أن القرآن منظوم أو شيء نظم باعتبار ما مخلوق هذا ما الله على ميلة انتهينا من الحال تصير نقرأ بالحاشية باب الزيادة أنه ذكر سبعة نقرأ زاد غيره قال التنبيه حتى بعض من أفعال التصير ضرب العامل في مثل هكذا قيد بعضهم ضرب العامل في مثل وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ضرب بمعنى صغيرة متعدد لفترين مطلقة عامل في مثل أو غير مثل هذا رأي هذا الإمام ابن أبي الربيع وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ضرب بمعنى صغيرة متعدد لاثنين مطلقا مع المثل وغيره نحو ضربت الفضة خلخالا ضربت الفضة خلخالا السيارة خلخال ومال إليه أبو خيام والجمهور على ما ذكر هنا أو بعض من يثبت هذا فيها أي بضربة يقتصر على ما ذكر في مثل تقوم بمعنى صير وتنصب مفعولين في ايش؟ إذا عملت المثل. قال تنبيه حتى بعض من أفعال التصير ضرب العامل في مثل كضرب الله مثلا عبدا مثلا مفعول أول وعبدا مفعول ثاني. قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية كذلك مثلا أصحاب القرية مفعولان فمثلا المفعول الأول وما بعده ثان أو عكسه يجوز العكس مثلا ثان وعبدا مفعول أول مؤخر وكذلك في آية أخرى هذا وهذا فيها قال فمثلا المفعول الأول وما بعده ثان أو عكسه وبعضهم لم يرفض هذا القول وقال هي لا تكون من أفعال الباب أبدا وإنما يكون مثلا المفعول وما بعده بدل أو بيان ما أدري هل ذكر هذا؟ نعم السلطان هذا موجود يعني نسيت قال فمثلا المفعول الأول وما بعده ثان أو عكسه ونبذ تنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله هذا الشاهد سنتمم الآية نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الشاهد سيأتي في هذا فكتاب الله فكتاب الله مفعول أول كتاب الله وحكايته ووراء ظهورهم مفعول ثان لا ظرف لنبذ لما سيأتي من التعليل لأن الظرف يجب استواءه يجب استواءه على فاعل عاملة هذا باطل مو صحيح هذا القول أن الظرف يجب استواءه على فاعل عاملة قد يحتوي فاعل عاملة وقد يحتوي مفعول عاملة وقد يحتويهما معا أما أنه يلتزم هذا فهذا مو صحيح أن الظرف يشترط فيه أن يحتوي فاعل عاملة قد يحتويه دعوت الله في المسجد دعوت الله في الغربة هذا يحتوي فاعل عاملة واضح أليس كذلك المسجد والغربة يحتويان الداعي دعوت الله في الغربة في المسجد هذا يحتوي فاعل عاملة قالوا هذا يسلم الموضوع وقد يحتوي فاعل مفعول رأيت الهلال بين السحاب رأيت الهلال بين السحاب فهنا احتوى ايش هل احتوى الفاعل أم احتوى المفعول؟ مفعول عاملة وقد يحتويه من معنى ضربت زيدا في السوق ضربت زيدا في السوق في السوق ضرب لهما احتوى المضارب واحتوى ايش؟ المضروب فالتزام احتواء الضرب لفاعل العامل هذا هو صحيح ابدا هذا ليس صحيح وإن قرر ابن هشام هذا باطل وإن قرر ابن هشام هذا هو صحيح فلا يشترط ذلك لا يشترط فقد يحتويه وقد يحتوي مفعوله وقد يحتوي الاثنين الفعل الفاعل والمفعول اما انه التزم ذلك هذا هو صحيح فلما قعدوا هذه القاعده قالوا وراء ما يصلح لكم طرفا ابدا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم لان وراء محتوى الفاعل اليس كذلك محتوى الفاعل وانما محتوى المفعول في الظاهر هنا وقالوا الظرف لا بد ان يكون مستويا لفاعل العامل وهنا وراء مستوى الفاعل وانما مستوى غيره فإذا هذا ليس بضرب وإنما هو مفعول به. فعلى هذا أجلست زيد الخلفي، هذا يشعر أجلست زيد الخلفي، إيش عار هذا؟ مفعول هذا مو مبدل محتواني واضح محتوى الفاعل، هذا ليس مفعول على قولي يعني ليس بضرب، وهذا مو صحيح. فهذه القاعدة ما هي صحيحة، أن الظرف لا بد أن يحتوي الفاعل، هذا هو صحيح، قد يحتويه وقد يحتوي غيره، يعني فاعل عامل يعني. قال فكتاب الله مفعول أول ووراء ظهورهم مفعول ثان، لا ظرف لنبدا، لأن الظرف يجب احتواءه على فاعل عاملا، ورد الروذان هذا الوجوب قال باطل، لأنه لا شك في صحة قولك أبصرت الهلال بين السحاب، هل احتوى الآن بين الذي هو ظرف احتوى الفاعل المغسل؟ لا، احتوى المفعول، على أن بين ظرف لأبصرت مع عدم احتوائه على الفاعل، فالحق أن نبذ بمعنى صرحة ليس بمعنى صيرة، ولا تكون بمعنى صيرة لا في هذه ولا في غيرها، فالحق أن نبذ بمعنى صرحة ووراء ظرف له لا بمعنى صيرة، وأما ضرب فاختار في التسهيل أنه بمعنى ذكر، ضرب الله مثلا قرية أي ذكر الله مثلا، هذا أقرب من صيرة، ذكر الله مو معنى صير الله قرية لا، وإن المعنى ذكر الله هذا أقرب المعنى، وأما ضرب فاختار في التسهيل أنه بمعنى ذكر، ومثلا مفعوله مفعول له، ومثلا مفعول له، والمنصوب الثاني بدل أو بيان، هذا هو الصواب في تحليل الآيتين، ضرب الله مثلا عبدا، ذكر الله مثلا عبدا، عبدا بيان بمثل أو بدل منه إلى آخره، فيزاد على ما ذكر من السبع الآن إيش؟ على ما ذكر هنا زاد الخضر ضرب ونبذ. طيب